قلنا إذا الحديث ضعيف. طيب يأتينا أحيانا في الأسانيد عن رجل من قومه، ماذا نقول؟ هذا مجهول لا يقبل الحديث، يتوقف حتى نعلم هذا الرجل. أو عن شيخ من قومه هو أيضا مجهول. ثم قال المؤلف: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. وصنفوا فيه الموضح، الموضح لإيش؟ للمبهمات. الراوي قد تكثر نعوته، والنظر بهذا مثلا بأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة اختلف في اسمه على 10 أقوال فيما أظن، لأنه اشتهر بإيش؟ بكنيته بأبي هريرة، واسمه على المشهور عبد الرحمن بن صخر، فيقول مثلا عن فلان وفلان عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، سيبقى الإنسان في حيرة، من عبد الرحمن بن صخر؟ هذا ما عمره مر علينا. إذن هذه جهالة ولا غير جهالة؟ الآن جهلنا أبا هريرة الذي هو أشهر من على عالم، لماذا؟ لأنه سمي بغير ما اشتهر به، أو يكون الراوي مشتهرا باسمه ثم يذكر بكنية، اسم مثل عبد الله بن عمر يذكر بكنيته، نعم إيش يذكر بكنيته، أي كنية الله، إذن مجهول فيحتاج إلى بيان. وصنفوا فيه الموضح، من اللي صنف فيه؟ علماء الحديث صنفوا فيه الموضح الذي يوضح من المراد في هذه الكنية أو هذا الاسم، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. وصنفوا فيه الوحدان، صحيح قد يكون الراوي مقلا من الحديث، لا تمر عليك مئات الأحاديث ولا يمر عليك اسمه، ثم فإذا بك يباهتك هذا الاسم، فستبقى منها بسبب إيش؟ بسبب أنه مقل، مقل فلا تدري من هذا. وصنفه يقول الوحدان، الوحدان مأخوذة من الواحد، صنف العلماء في ذلك الوحدان بمعنى أنه إذا جاء هذا الرجل الغريب المقل يبين منه. طيب ويجب أن نعلم أن هذا القادح وهو الجهالة لا يرد علينا بالنسبة للصحابة، انتبهوا له، بالنسبة للصحابة مجهولهم معلوم، مجهولهم معلوم، فإذا قيل عن رجل صاحب النبي أو عن رجل قال سمعت النبي أو عن رجل قال رأيت النبي، فهل نحكم بضعف الحديث؟ ليش؟ لأن المجهول من الصحابة معلوم، معلوم إيش؟ معلوم العدالة بتعديل الله لهم قولا وفعلا. أما القول فقد قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أتموا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم معدلون بشهادة الله عز وجل القولية والفعلية، الفعلية اختيارهم لهذا النبي الكريم أن يكون أصحاب الله، وشد عليه على عدلتهم وفضلهم، ثم رضا الله عز وجل أن يكونوا هم الواسطة بين الرسول وبين أمته بنقل شريعته، أيضا تعديل. ثم إنهم أيضا لم يدركوا زمن الفتن والأهواء إلا القليل منهم، فإذن الصحابة جهلتهم علم. طيب يقول المؤلف: أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. لا يسمى اختصارا، كيف اختصارا؟ يعني لا يسمي الراوي من روى عنه اختصارا، بل يقول مثل قال فلان قال فلان، وإن كان بينهم واسطة اختصارا. ويقول فيه نعم وفيه ايش المبهمات، يعني صنفوا فيه المبهمات. يقول مثلا حدثني رجل، ما سمعه، بدل من ان يقول حدثني عبد الله يقول رجل كذا، فنقول هذا مبهم. من يبينه؟ العلماء الذين صنفوا في المبهمات، فقالوا المراد برجل في هذا السند فلان بن فلان. طيب والله اعلم. هذه الشرطيه ها نعم نعم إيه، لكن روى الحديث والصحابي لورعه لا يمكن أن ينقل ما لم يضبط، فمن تمام عدالته أن لا يروى ما لم يضبط. طيب عندنا الآن نظم الورقات وبه صرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه إذا كان الراوي مقلا لا يكثر الأخذ عنه يسمى صنف فيه الوحدان، وإذا كان لا يسمى اختصارا صنف فيه المبهمات. تطرق المؤلف بعد هذا إلى مسألة: هل يقبل تعديل المبهم؟ الجواب في هذا خلاف. إن عدله من روى عنه فإنه لا يقبل، ولهذا قال: ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني بأن قال حدثني الثقة حدثني العدل، فإنه لا يقبل. وعلل ذلك بأنه قد يكون مقبولا عنده غير مقبول عند غيره. وقال بعض العلماء: بل يقبل تعديل مبهم إذا كان المعدل من أناس معروفين بالتحري، فإذا كان من أناس معروفين بالتحري فإنه يقبل، وهذا القول أصح. هذا القول أصح، فيقول مثل الراوي: حدثني من أثق به. إذا علمنا أن هذا الذي قال حدثني من أثق به أنه إمام في علم الحديث، وأنه ورع، وأن عنده خبرة، فإننا نقبل ذلك ونقول هذا الراوي المبهم يعتبر عدلا بتعديل من إيش من روى عنه. طيب، ولهذا قال: لا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ونحن نقول: إذا أبهم بلفظ التعديل ففيه إيش تفصيل. إن كان المعدل المبهم ممن يوثق بتعديله قبل، وإلا فلا. طيب، ثم قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. هنا بين رحمه الله أن المجهول ينقسم إلى قسمين: مجهول عين ومجهول حال. مجهول العين أن لا يروي عنه إلا واحد، يعني أننا تتبعنا الرواية عن هذا الشخص فوجدنا أنه لم يروي عنه إلا فلان، مثل ما روى عنه إلا الشافعي إلا الإمام أحمد. هذا يسمى إيش؟ مجهول العين، لأن عينه لم تثبت بشهادة اثنين. لو روى عن اثنان زالت الجهالة العينية وبقت الجهالة الحالية، هذا يسمى مجهول العين. وهل مجهول العين مقبول؟ لا، لأنه من شرط الصحة أن نعلم أن الرجل ثقة وعدل، فمجهول العين لا تقبل روايته. وهو من روى عنه واحد فقط وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، إلا إذا علمنا أن هذا الراوي أو الراويين لا يروي إلا عن ثقة فإنه يكتفى، لأن روايتهما وهما أكثر من واحد عنه يدل على ثقته عندهما. المهم هذا يسمى إيش؟ مستور. نعم، يسمى مجهول الحال وهو المستور، يعني إذا قيل فلان مجهول الحال يسمى إيش؟ المستور، يعني الله ستر عليه، ما نعلم هل هو عدل أو غير عدل، لكن رواية اثنين عنه من أئمة الحديث أو من رجال الحديث العامة يدل على أنه معروف بالتحديث. طيب، إذن المجهول ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين، الأول مجهول العين والثاني مجهول الحال. أيهما أشد جهالة؟ نعم، مجهول العين. يقول رحمه الله وهو المستور. انتهى الكلام على رواية المجهول وهي التاسع أظن، الثامن من أسباب الطعن في الحديث الجهالة. قال ثم البدعة، هذه التاسع. البدعة هي التعبد لله شرعا، البدعة شرعا التعبد لله تعالى بما لم يرد به الشرع، التعبد لله بما لم يرد به الشرع، سواء كانت عقيدة أو قول أو فعل، كلها بدعة. فإذا كان الراوي مبتدعا نظرنا، يقول رحمه الله إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. إذا كانت البدعة مكفرة فإن الجمهور لا يقبلون رواية صاحبها. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر لا يؤمن، لا يؤمن أن يكفر. وقال بعض العلماء إذا كانت البدعة المكفرة في شخص نعلم أنه يتحرى الصدق تماما، مثل الخوارج، الخوارج على القول بتكفيرهم هم أشد الناس حرصا على إيش؟ على الصدق، من أصدق الناس. فإذا روى شيئا لا يقوي بدعته فلماذا لا نقبله ونحن نعلم أنه يرى أن الكذب على الرسول كفر؟ ولهذا قوله لا يقبل صاحبها الجمهور يفيد أن هناك إيش؟ خلافا. لكن إذا كانت البدعة المكفرة من قوم لا يعرفون بتحري الصدق فنعم هي لا تقبل. فإن كان يعلم أنهم يتعمدون الكذب فإن قبولها أبعد وأبعد. طيب، إذا سئلنا الآن ما حكم رواية المبتدع، يعني مثلا لو أن وجدنا في السند رجلا مبتدعا ممن بدعتهم مكفرة، ماذا نعمل؟ نرده. طيب، وش الأصل يا أخوان؟ الأصل الرد. إذن نردها إلا أن نعلم أنه من قوم يكفرون ببدعتهم لكنهم يتحرون الصدق، فهنا لا نردها، لأن المدار كله على إثبات الحديث وصدق التحديث به. والثاني يقبل، الثاني يقبل. ما هو الثاني؟ إذا كانت البدعة بمفسق يعني لا تصل إلى حد الكفر فإنه يقبل من لم يكن داعية على الأصح، تقبل روايته بشرط أن لا يكون داعية، لأننا لو قبلنا داعيته روايته وهو داعية اغتر الناس بذلك وظنوا أن دعوته إلى هذه البدعة صحيحة، فنحن نرد بدعته لكونه نرد روايته لكونه داعية. هكذا قال المؤلف رحمه الله وهو المشهور. طيب، وقال بعض العلماء إذا كانت البدعة مفسقة فإننا ننزله منزلة الفاسق ونقول هو ومن فسق بالأفعال على حد سواء، إن رددنا من فسق بالأفعال رددنا هذا، وإلا فلا، لأن كونه داعية أو غير داعية ليس له أثر في نقل الخبر. صحيح له أثر في القبول، أن يقبل عند الناس أو لا يقبل، وهذه مسألة خارجية. فنحن لا نرد روايته إذا كنا يغلب على ظننا صحتها من أجل أنه داعية، لأن كونه داعية أو غير داعية لا أثر له في النقل. ثم أما إذا كان غير داعية فيقبل. قال: إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وذلك لأنه متهم. مثلا رجل من الرافضة، الرافضة معروف أنهم يبغضون أبا بكر وعمر وعائشة، رووا حديثا في سب أبي بكر مثلا، هل نقبل حديثهم؟ أبدا، ولا كرامة، لأنهم متهمون. فإذا روى المبتدع ما يقول بدعته فهو متهم لا شك، لأن أقل ما فيه أنه يسلم من اعتراض الناس عليه، فضلا عن كونه يقوي بدعته. ولهذا قال: فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ البخاري شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ وهو العاشر: إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فهو فالمختلط. سوء الحفظ يعني كثرة الغلط فيما روى، هذا سوء الحفظ، لأن الغلطة أو الغلطتان أو الثلاث ليست بشيء في من كثرت روايته عنه. ينظر إذا كان لازما لهذا الشخص من أول أمره وهو سيء الحفظ فحديثه مردود لا شك، لكن ما اسمه؟ يسمى شاذا على رأي. على رأي من؟ على رأي من لا يشترط المخالفة. أما من اشترط المخالفة فلا يكون شاذا، لكنه ضعيف. هذا رواة من؟ سيء الحفظ. وإن كان طارئا بأن يكون هذا المحدث يعتمد على كتبه، يعتمد على كتبه واحترقت كتبه، ثم روى عنه رجل لا ندري هل روى قبل أن تضيع الكتب أو بعدها، يسمى حديثه مختلطا، وذلك لأننا لا ندري أهذه الرواية قبل أو بعد، قبل تغيره أو بعد. ومثال ذلك عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة حافظ، لكن بعد احتراق كتبه صار ينسى، لأنه كان يعتمد عليه. فرواية من روى عن عبد الله بن لهيعة قبل أن يختلط مقبولة وصحيحة، وبعد أن اختلط مردودة، وما شككنا فيه فهو من قسم المردود، من قسم المردود. فالمختلط الآن إما أن نعلم أنه حدث بهذا الحديث قبل أن يتغير أو بعده أو نشك، فإن كان قبل بعد شككنا زين. إذا كان هذا الذي حدث عنه قد مات قبل أن يوجد سبب الاختلاط يقبل ولا لا؟ يقبل. إذا كان هذا الذي روى عنه لم يتصل به إلا بعد أن حصل سبب الاختلاط يرد. إذا كان هذا الراوي عنه يروي عنه قبل اختلاطه وبعده فهذا مشكوك فيه فيرد حتى يتبين أنه مما حدثه به قبل اختلاطه. يقول رحمه الله: أو طارئا فالمختلط، يعني يسمى عندهم المختلط. وقد يقولون في حديث اختلاط، وقد يقول اختلط في آخر عمره وما أشبه ذلك. وكذلك لو كبر وصار ينسى، صار ينسى، فإنه إيش؟ ما علمنا أنه حدث به قبل أن يكبر ها؟ فهو مقبول، وما علمنا أنه بعد فمردود، وما شككنا فيه نعم فمردود أيضا. طيب يقول رحمه الله: وإن شئنا قلنا في الثالث فمتوقف فيه حتى يتبين. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. متى توبع هؤلاء؟ أولا سيء الحفظ، المستور، المرسل، المدلس، كم هذه؟ أربعة. إذا توبعوا بمعتبر صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، بل باعتبار المجموع، لا بل بالمجموع. طيب فماذا يكون حسنا لإيش؟ لغيره. ولكن لاحظوا أنه لا بد أن يكون المتابع معتبرا. فإن توبع بمتروك متهم بالكذب فهذا لا ينفعه، لأن المؤلف اشترط أن يكون بمعتبر. عندنا يقول بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، هذا المعتبر، أن يكون فوقه أو مثله لا دونه. فمثلا روى هذا الحديث عشرة، كل واحد منهم سيء الحفظ، نقبله؟ نعم مثله، لأنه مثله. روى هذا الحديث عشرة، أحدهم سيء الحفظ والآخر مبتدع ببدعة مفسقة، والحديث لا يقوي بدعته، يقويه ولا لا؟ يقويه، لأن هذا معتبر. والمهم أنه إذا توبع هؤلاء الأربعة بمثلهم أو من فوقهم ارتقى حديثهم من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره. وأما إذا توبعوا بمن دونهم فإنهم لا يقبلون. نعم الآن نقف على هذا حتى لا نكثر عليه. نعم ما شاء الله، ليتنا سكتنا. ايش هذه تحتاج الى الى الى بحث. فالمفسقه هي التي لا يصل صاحبها الى الكفر، والمكفره هي التي يصل صاحبها الى الكفر. هذا الضابط. مثلا إذا كانت البدعة هذه تقول إن أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة كلهم كفار إلا بضعة عشر رجلا من آل البيت أو من تبعهم، هذه مكفرة لا شك فيها. إذا كانوا يقولون مثلا إن الرسالة كانت إلى علي ولكن أخطأ جبريل فأتى بها إلى محمد، ما في شك كفر، بل لا شك في كفر من لم يكفره. طيب إذا قال إن الله بذاته في كل مكان، هذه مكفرة. إذا قال إن الله لا يرى في الآخر بالعين، هذه مكفرة عند بعض العلماء، وبعض السلف صرح بأنه كافر لأن دليلها قطع، فإنكاره مكابرة. فالمهم أن الإنسان يتتبع في هذا أقوال أهل العلم، فما قالوا إنه بدعة مكفرة فهي مكفرة، وما لا فلا. لو صرح الشيخ بعد التحديث وعلى العكس الإمام الطالب صرح التحديث، ما رفع علينا أمس، الأدنى مر علينا الأمس الأدنى، وهذه تضاف إلى عدم حفظك فتكون عقوبة ثانية، ولا بد أن تؤخر سفرك إلى يومين، اليوم الأول العقوبة الأولى والثاني العقوبة الثانية. نعم ينسى ما ينسى، في أشياء ينساها الإنسان ولا يذكرها. في القرآن الكريم أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقد ينكر الشيء، لكن مثل هذه إذا الإنسان عرف من نفسه أنه ينسى لا ينبغي أن يقول لم أفعل، بل يقول لا أذكر أني فعلت، لا أذكر أني قلت، حتى يسلم من من من الكذب. نعم يا عبد الله. نعم. نعم. الصحيح أنها ضعيفة. الصحيح أنها ضعيفة، وأنه لا ينقض ما خرج من البدن إلا من السبيلين فقط. على أن بعض العلماء في السبيلين أيضا عنده معارضة في التعميم، يقول إنه لا ينقض إلا الشيء المعتاد كالبول والغائط. وأما لو خرجت دودة من دبره أو حصاة من ذكره فإنها لا تنقضه. لكن الذي يظهر لي والله أعلم التعميم، أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض، وكل شيء لا يخرج من السبيلين فهو غير ناقض. أي نعم، الجمهور في كل فن بحسب، فمثلا جمهورنا جمهور المحدثين. هنا مرت علينا في مسألة أبتنى موسى. أعطي الأخ شرافي. من باب إيش؟ هي لا، هو سلمت الله مجهول الحال أهون، يعني كأنه قسم المجهول إلى قسمين. مجهول الحال نكتفي بأدنى تعديل، ومجهول العين نتحرى أكثر. أي لكن إذا عدله من لا من تعديله ليس بذاك القول، فقد نقبله في مجهول الحال ولا نقبله في مجهول العين. ثم إن نقول لكم هذا مصطلح، مصطلح ما هو شيء يتكلمون عن شيء دليل من القراء والسنة. اصطلحوا على أن الذي روى عنه واحد والموثق مجهول العين، وروى عنه اثنان مجهول الحال. هذا اصطلح ما نقوله شيء. نعم، أصل مصطلح الحديث من متى حدث؟ طيب مثل غيره من الأشياء الحادثة. نعم، بعد اقرأ. فقط في ايش؟ في المتن. الآن الإسناد، وهو الطريق الموصل إلى المتن. هذا الإسناد، الإسناد والسند هو الطريق الموصل إلى المتن، وهم رجال الإسناد. مثل أن تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هؤلاء يسمون إيش؟ يسمون رجال الإسناد، ويسمون السند، وذلك لاعتماد الناس عليهم فهم سند. أما الإسناد بمعناه اللغوي فهو نسبة الحديث إلى قائله، نسبة الحديث إلى قائله تسمى إسنادا. حتى في الكلام اللي بين الناس يقال فلان أسند الكلام لفلان، أي نسبه إلى قائله. طيب، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي علينا نقطة أحب نكمل من فيما سبق، هل يعمل بالحديث الضعيف؟ وهل يجوز ذكره؟ وهل يعتمد عليه في الترغيب والترهيب أو ما أشبه ذلك؟ الجواب، أما في إثبات الأحكام فإنه لا يجوز الاعتماد على حديث ضعيف إطلاقا. إثبات الأحكام العملية لا يجوز العمل بالحديث الضعيف إطلاقا، مثل صلاة التسبيح. صلاة التسبيح قال شيخ الإسلام إن حديثها باطل، وأنها أول ما عرفت عن عبد الله بن مبارك ونشرها بين الناس، وقال لم يستحبها أحد من الأئمة. فصار الآن لا يمكن أن نثبت بالأحاديث الضعيفة إيش حكما شرعيا أبدا، ولا يجوز، لأن هذا إدخال شيء في شريعة الله غير متيقن الدخول ولا مغلوب الظن. وأما ذكره للترغيب أو الترهيب فهذا أيضا منعه كثير من العلماء وقال لا يجوز أن تذكر ولا في الترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب يستلزم ثبوت حكم، وما هو ثبوت الجزاء على هذا العمل، ثبوت الجزاء على هذا العمل إما عقابا أو إثابا. إذن لا يجوز تذكر الحديث الضعيف ولا في الترغيب والترهيب. ولعل هذا القول أصح أن الحديث الضعيف لا يجوز اعتماده مطلقا. نعم إن ذكره مقرونا ببيان ضعفه فجزاه الله خيرا، هذا من بيان الحق، مثل أن يذكر حديثا ضعيفا ولا سيما إن كان مشتهرا بين الناس ثم يقول هذا الحديث ضعيف، هذا بيان الحق لا عمل بالضعف، ليس عملا بالضعيف. لكن يذكره على أنه مثبت لهذا الثواب أو العقاب لا يجوز، لا سيما عند العامة، العامة عندهم قاعدة ما أدري توافقون عليهم أم لا، يقولون احفظ القاعدة لتكون قاعدة، وهي ما قيل في المحراب فهو صواب. هذه القاعدة عندهم، ما قيل في المحراب فهو صواب، وهذا معذورون. إمام يحدث بحديث في محراب الصلاة، نعم هذا يعتمد عنده، يقول صواب. لذلك يجب الحذر من نشر الأحاديث الضعيفة ولو كانت متساهلا فيها عند العلماء، أقول يجب الحذر من نشرها بين العامة، لأنهم سيقولون إنها قل يا هنثين. طيب صح، أقول عرفنا الآن أن إثبات حكم بحديث ضعيف عجيب لا يجوز مطلقا، ذكر الثواب والعقاب في استنادا إلى حديث ضعيف قلنا إن بعض العلماء قال لا يجوز هذا، وهو حق، لأن حتى الثواب والعقاب سوف يكون في النفس، ينقدح في النفس أن الرسول قاله، وبعض العلماء رخص فيه وقال لا بأس أن يذكر الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب لكن بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة انتبه. الأول أن يكون لهذا الحديث، أن يكون لهذا الثواب والعقاب أصل ثابت. وش معنى أصل ثابت؟ مثل أن يأتي ثواب على عمل أصله ثابت كصلاة الجماعة مثلا، يأتي إنسان بأحاديث تحث على الجماعة، هذا أصله ثابت ولا غير ثابت؟ أصله ثابت، هذا لا يضر إذا حمل الناس على القيام بصلاة الجماعة، لأن ذكر الثواب يحمل الناس على فعل الأصل، فنقول هذا يحث على أمر مطلوب ثابت طلبه، ثم إن كان ثابتا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالنفس ترجو هذا الثواب، وإن لم يكن ثابتا فهل يضره؟ أجيب لا يضره، لأنه إما غانم وإما سالم، هو يصلي على كل حال، لكن يرجو هذا الثواب، يقول لعل الحديث يكون صحيحا، فالنفس ترجو هذا الثواب لكن لا تتيقنه لأنه ليس ثابتا. طيب الشرط الأول إيش؟ أن يكون ما ورد فيه الترغيب أو الترهيب ثابتا. طيب الشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا بحيث يصل إلى قريب من الوضع، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز، يعني يكون ضعف قريب محتمل، فإن كان بعيدا فإنه لا يجوز ذكره أبدا. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، لأنه إذا اعتقد أنه قال فقد حكم بصحته، وهذا لا يجوز. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يا عبد الله فإنه يجوز ذكره في الفضائل أو في العقوبات، لكني أميل إلى أنه لا يذكر مطلقا ما دام حديثا ضعيفا فليطرح. وفي الأحاديث الصحيحة غنية وكفاية عن هذه الأحاديث الضعيفة. ولهذا نجد الآن بعض المنشورات نجد تنشر بين الناس والعام يتقبلها على أنها حديث صحيح. من ترك الصلاة ابتلي بخمسة عشر خصلة، ثم ذكر خصلة عند الموت، خصال عند الموت، وخصال بالقبر، وخصال. طيب هذا ما لا يمكن. في الترهيب تجي أحاديث ضعيفة، نساء معلقات بثريجهن وبشعورهن وما أشبه ذلك، وصفصف أشياء من هذا. قد يكون لبعضها شواهد صحيحة وقد لا تكون، لا يكون. لكن السلامة من أحاديث ضعيفة أسلم وأبعد عن الشبهة. وكما قلت لكم فيما صح من السنة غنية عن هذا. الآن نعود إلى درسنا ونقول: الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. أفاد المؤلف رحمه الله، نعم، قال: فالأول المرفوع، هذا هو المرفوع الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسمى المرفوع، يسمى المرفوع. وسمي مرفوعا لارتفاع نسبته، لأنه نسب إلى أفضل البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع. ثم إنه رحمه الله قسم المرفوع إلى صريح وحكم. قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحا أو حكما. التصريح أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه، فيقول: رأيته فعل كذا، سمعته قال كذا، قيل عنده كذا، وأقر أقره، لم ينكر. هذا يسمى مرفوعا صريحا. لماذا سمي صريحا؟ للتصريح بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أكثر المرفوع، أكثر المرفوع هذا الصريح. عرفته يا أخ؟ نعم. ما هو الصريح؟ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولون في هذا الحد؟ هل هو جامع مانع ولا لا؟ لا، جامع غير مانع، غير مانع. إذا قلنا ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو غير مانع، لأنه يشمل الحكم. نعم، أحسن. ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهذا المرفوع صريح. من قوله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من قوله. من فعله أخبر ذو اليدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى ركعتين فقط، فتقدم وصلى ما ترك وسجد سجدتين بعد السلام. هذا إيش؟ هذا من فعله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا إيش؟ هذا التقرير، هذا التقرير. إذن المرفوع صريحا يكون بالقول وبالفعل وبالتقرير. المرفوع حكما هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، يعني لم ينسب إليه نفسه لكنه نسب إليه حكما. مثال ذلك: أمرنا بكذا، يقول الصحابي: أمرنا بكذا. من أمره؟ هل يوجد آمر في عهد الصحابة غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. طيب كذلك إذا قال نهينا عن كذا، قال ثم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، من نهاهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، من الآمر؟ الرسول. هل رأيتم في هذه الأحاديث أنها نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه؟ لا، لكن حكما لا شك أنها منسوبة إليه. طيب فعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حكم ولا صريح؟ حكم، هذا حكم. طيب قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، مرفوع حكما ولا لا؟ طيب إذا قال قائل كيف تجعلونه مرفوعا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ الرسول لا يعلم الغيب، أليس كذلك محمد محمود يعلم الغيب ولا لا؟ أين ذهبت؟ ها؟ كيف؟ نزهة. طيب أقول كيف نقول إنه مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم الغيب؟ نقول إذا كان لا يعلم الغيب فربه يعلم الغيب عز وجل، ولا يمكن أن يسكت الله عن شيء محرم إطلاقا حتى وإن لم يعلم به الناس. والدليل على هذا قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهؤلاء القوم يبيتون ما لا يرضى الله ولا يعلم به من الناس، ففضحهم الله عز وجل، فضحهم، أليس كذلك؟ طيب إذن كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وسكت الله عنه فهو مرفوع حكما. وإذا أورد علينا إنسان هذا الإيراد وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فربما لا يكون علمه، قلنا له وإذا لم يعلم؟ فالله يعلم، فالله يعلم، ولا يمكن أن يسكت الله على شيء لا يرضيه إطلاقا. ولهذا استدل الصحابة بذلك، قال كنا نعزل يقول جابر والقرآن ينزل. طيب إذن المرفوع حكما تعريفه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ من غير أن ينسب إليه نفسه، أو ما حكم له بالرفع دون أن ينسب إليه نفسه، كأمر الناس وأمرنا فعلوا هذا في عهد الرسول، أو عن أبي موسى يبلغ به، عن أبي هريرة يبلغ به، المهم له طرق، يعني له صور كثيرة. هذا مرفوع حكما من قوله أو فعله أو تقريره. طيب مثلا علو الله عز وجل جاءت به الأحاديث بالأنواع الثلاثة، القول والفعل والتقرير، متأكدون؟ لا تنخدعوا ورائي، متأكدون؟ علو الله جاءت به السنة بالأنواع الثلاثة، القول يا عبد الله؟ نعم. طيب هذا يدل على العلو. الفعل لكن لا تقول قول، إذا قلت قول صار قول، إذن أشار، لا تقول قال، إشارته إلى السماء هذا إثبات للعلو بالفعل. التقرير، التقرير ما شاء الله كلكم رفعتم أيديكم، نعم، حينما سأل الجارية من الله قال في السماء. نعم. الغريب أن الذين ينكرون العلو سبحان الله العظيم يأتون بما يضحك به السفراء، قالوا إنه قال أين الله، أي أين حكم الله؟ قالت في السماء والأرض من يحكمها، سبحان الله، نسأل الله العافية. إذا ابتلي الإنسان بالتقليد الأعمى عمي عن الحق. نقف على هذا لأنه جاء انتظر. نعم. نعم. هي صحيح. نعم. لكن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهل قولك الآن إنكار على عبد الله ولا على الطاهر؟ على الطاهر. ويتضمن نعم ودلالته الإنكار على عبد الله بالالتزام لا بد. بل جزاه الله خير. نعم. بعض إيش؟ ويكون إيش؟ نعم. شوف بارك الله فيك، هذا قد يكون شاهد لصحة. أيها الإخوة في ختام يعني مطابقة الواقع قد تزيد هذا الحديث ضعف قوة متجددة. نحن نشاهد في مسائل مؤسسة الاستقامة الإسلامية والفتن والتوزيع وأشرط الساعة شارع هلالة رقم الهاتف.